بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الفتح. فتحنا لك قضينا لك مبينا عظيما صراطا طريقا السكينة الطمأنينة ظن السوء الظن السيء دائرة السوء الشدة المحيطة التي تسوءهم ولعنهم وطردهم من رحمته وتعزروه وتنصر الله بنصر دينه وتوقروه وتعظم الله بكرة أول النهار وأصيلا آخر النهار يبايعونك يعاهدونك على الطاعة نكث نقض بيعته ينكث على نفسه يعود وبال ذلك على نفسه المخلفون الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى مكة ينقلب يرجع بورا هلكا أعددنا سعيرا نارا مؤججة مغانم غنائم خيبر ذرونا اتركونا كلام الله وعده لكم بغنائم خيبر واختصاصها بمن شهد الحديبية أولي بأس أصحاب قوة وإن تتولوا تعرضوا حرج إثم في تخلفه عن الجهاد يبايعونك يعاهدونك على الطاعة والنصرة السكينة الطمأنينة وأثابهم جازاهم فتحا قريبا هو فتح خيبر هذه غنائم خيبر وكف ومنع وأخرى وعدكم ربكم فتح بلدة أخرى وهي مكة سنة الله سن الله ذلك سنة أي جعله عادة له ينصر المؤمنين إذا نصروا دينه ببطن مكة الحديبية أظفركم عليهم أيدكم عليهم ومكنكم من رقابهم الهدي ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام أي حبس الهدي معكوفا محبوسا محله مكان حل نحره وهو الحرم تطؤوهم تهلكوهم معرة إثم وعيب وغرامة دية لو تزيلوا لو تميزوا وفارقوا جعل وضع الحمية الأنفة التي لا موجب لها حمية الجاهلية الحمية المنسوبة إلى الجاهلية لحقارتها وشناعتها سكينته الثبات والطمأنينة وألزمهم جعلها لازمة لهم لا يفارقونها كلمة التقوى قول لا إله إلا الله صدق الله رسوله الرؤيا صدق الله رسوله في الرؤيا فتحا قريبا هو فتح خيبر بالهدى بالبيان الواضح ودين الحق دين الإسلام ليظهره ليعليه ويشرفه شهيدا شاهدا سيماهم علامة طاعتهم لله من أثر السجود نور وسمت حسن مثلهم صفتهم وحالتهم العجيبة شطأوا فروعه وفراخه فآزره فقوى الفرع أصله فاستغلظ غلظ غلظا شديدا في نوعه سوقه جمع ساق وهو الأصل الذي تخرج فيه السنابل والأغصان وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.